ياللي فاكر ان الدين هيقفل على كل الحياة، ياللي فاكر انك لما تبعد عن طريق الله يبقى كده انت تعيش حياتك وتشوف معنى السعادة، ياللي فاكر ان الدين هيقفل على كل الحياة، ياللي فاكر انك لما تبعد عن طريق الله يبقى كده انت تعيش حياتك وتشوف معنى السعادة، اللي فاكر ان الدين بيقول على كل حاجة حرام، اللي فاكر ان حياتك تبقى خنيقة بالالتزام يبقى اكيد انت ما تعرفش يا صاحبي حاجة عن الاسلام. كل اوامر ربنا لينا عشان يهدينا بيحبنا، وكل شيء عنه بينهينا بيبقى اكيد ده بيضر وبيكتب كل خير لينا واللي بيبقى أحسن لنا. كل أوامر ربنا لينا عشان يهدينا بيحبنا، وكل شيء عنه بينهينا بيبقى كده بيضرنا وبيكتب كل خير لينا واللي بيبقى أحسن لنا. ياللي فاكر إن الدين ده يبقى بس صلاة أو صوم، إن المتدين يقفل على نفسه ويبقى خلاص مسجون، بالعكس ده ديننا بيأمرنا نخرج ونعمر في الكون، ديننا بيأمرنا نتبسم ونسامح ونحب الناس، وبيأمرنا نساعد بعض نخاف على بعض نعيش إحساس، إحساس إننا كلنا واحد حبنا في الله يبقى أساس. كل أوامر ربنا لينا عشان يهدينا بيحبنا، وكل شيء عنه بينهينا بيبقى كده بيضرنا وبيكتب كل خير لينا واللي بيبقى أحسن لنا.